الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. أنت كنت غائبا بالأمس، تجد لك غياب، والغائب يعاقب، يفعل وليمة لكل قلة. لن أغيب بعد اليوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به: والميزان الذي يوزن به أعمال المؤمنين، يعني يجب علينا أن نؤمن كذلك بوجود الميزان يوم القيامة. ما هو الميزان؟ قال: الذي يوزن به الأعمال أعمال المؤمنين من الخير والشر، يعني حتى أعمال الخير توزن. هذا الميزان كما سيأتي معنا الآن له كفتان، كفة يوضع فيها أفعال الخير وكفة يوضع فيها أفعال الشر، فأيهما ترجح يحكم على صاحبها من خلالها. هنا قال: والطاعة والمعصية، وهو ميزان حقيقي بكفتين ولسان. ما هو اللسان؟ هذه كفة وهذه كفة، وبينهما ميزان لسان. هذا اللسان هو الذي يحدد أي الكفتين، هذا مؤشر. هذا الكفة وهذا الميزان تتكلم عنه أنت بكفة واحدة. أما الميزان القديم الآن غير موجود إلا نادرا، له كفتان، له كفتان وقاعدة هكذا، وله لسان. فإذا كانت الميزان والكفتان تساويتان يكون اللسانين إلى جانب بعضهما هكذا، فإذا رجح إحداهما تنزل هكذا. هذا هو اللسان. قال: كل كفة طباق السماوات والأرض، كفة من نور وتوضع فيها الحسنات، والأخرى من ظلام فالنيرة للحسنات والمظلمة للسيئات. والمظلمة للسيئات. الله، كم من ميزان يوجد يوم القيامة؟ كم من ميزان؟ القرآن الكريم قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولكن الصحيح المعتمد أن الموجود يوم القيامة هو ميزان واحد، على الراجح هذا قول الجماهير العلماء. وقوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال العلماء: الجمع هنا مذكور للتعظيم. هذا الذكر الجمع هو للتعظيم. هنا حتى ذهب بعض العلماء أنه لكل عامل ميزان خاص به، حتى بعضهم قال لكل عمل من الأعمال ميزان خاص به. ولكن الجمهور الذي عليه الاعتماد والذي عليه الجمهور هو أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. عندنا شيء آخر، هذا لو كان عندنا الآن ميزان كفتان في الدنيا، إذا وضعنا مثلا هنا مثلا فارغة وضعنا هنا الثقل، تنزل صاحبة الثقل إلى الأسفل، فنقول هي الراجحة، هي الراجحة. فبعض العلماء قال الميزان يوم القيامة على هيئته في الدنيا، يعني الراجحة تنزل لأسفل وغير الراجحة تصعد إلى أعلى. واضح؟ وبالتالي كفة الحسنات تهبط للأسفل وكفة السيئات ترتفع إلى الأعلى، هذا إذا كانت الحسنات أكثر من السيئات. وبعضهم قال لا، على العكس من الدنيا، الكفة الراجحة تصعد إلى فوق، الكفة الراجحة تصعد إلى فوق والكفة الغير الراجحة تهبط إلى أسفل. والله تعالى أعلم. هذه أمور لم يرد فيها حديث صحيح، ولكن استدل أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن كفة الحسنات تصعد إلى أعلى إذا كانت راجحة، إذا كانت الحسنات أكثر، وكفة السيئات تنزل إلى الأسفل إن كانت الحسنات راجحة، استدل على ذلك بقوله والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. قالوا فهذا يدل على أن كفة الحسنات إذا كانت هي الراجحة ترتفع وتعلو على كفة السيئات إن كانت مرجوحة. قال واعلم أن من الأخيار من لا يوزن له عمل ولا ينشر له كتاب كأهل البلاء، كأهل البلاء. إذا جاء في الحديث يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، يحاسب الشهيد، ويؤتى بالمتصدق كذلك فينصب له للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا، فيصب عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف، حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب أولئك أهل البلاء. أهل البلاء، أهل البلاء الصابرون لا توزن أعمالهم، لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، وإنما يصب عليهم الأجر صبا. القرآن يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، هذا غير حساب. قال وكذلك الأشرار، كذلك الأشرار، بل يزف الأولون الذين هم أهل البلاء والأخيار الذين لم توزن أعمالهم، يزف الأولون إلى الجنة من غير وزن ولا حساب. ماذا يعني يزف؟ يعني يزف، هل عندنا مثلا نقول زفت العروس إلى زوجها، كيف تزف العروس إلى زوجها؟ أنت لا تعلم. تزف بحفلة باحتفال والناس من حولها يغنون ويطربون، ومنهم من يزغرد، ومنهم من ينشر الورد، ومنهم من ينشر الأرز والسكر والحلوى والطيبات، فكل من حولها يغني ويفرح ويهتف باسمها ويحسدها وينظر إليها بحب واحترام وغبطة. كذلك أهل البلاء، كذلك أهل البلاء يوم القيامة يزفون إلى الجنة على هذه الكيفية، كل من حولهم يتمنى أن يكون مكانهم، كلهم يهتفون بهم ويغنون لهم وينشدون لهم ويمدحون لهم، هكذا يفعل بالعروس يوم القيامة، الكل يصفقون للعروسين والكل ينظرون إليهم والكل يحتفلون، الكل يحتفل. وهكذا الذين لا توزن أعمالهم يوم القيامة من أهل الخير يزفون إلى الجنة. انظر لهذه الصورة ما أجملها، لما قال الشيخ هنا قال بل يزف، فكلمة يزف فيها هذه الصورة الجميلة التي ذكرتها لكم. أهل البلاء هم الذين كانوا في طول الحياة، ليس في طول الحياة، نزلت فيه بلية فصبر، نزلت عليه بلية فأول ما نزلت قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يتضجر ولم ينزعج بل رضي، قال هذا ما قدره الله لي ورضي بذلك ورضي بذلك. ويساق الآخرون إلى النار كذلك، كذلك يزف أهل النار، ولكن كيف؟ يذهب معهم جماعة يلعنونهم ويسبونهم ويشتمونهم وبالسلاسل يجرونهم ورؤوسهم يجرون من رؤوسهم ومن أرجلهم ويضربون ويهانون إلى أن يصلوا إلى نار جهنم والعياذ بالله. فأولئك يزفون كما تزف العروس إلى عريسها إلى زوجها، وأولئك يجرون ويسحبون من أيديهم وأذلهم ورؤوسهم كما يجر الكلب الأجرب. بدل الكلب الأجرم أسعد من حالهم. ليه؟ لأن الكلب الأجرب بعد ذلك يقال له كونوا ترابا، الحيوانات البهائم بعد أن يقتص من بعضهم بعض يقول الله تبارك وتعالى كونوا ترابا. لذلك في القرآن يقول الله تبارك وتعالى يوم يقول الكافر يا ليتني، ماذا يعني هذا الكلام؟ أي يتمنى الكافر لو كان حيوانا بهيمة اقتص منه ثم انقلب إلى تراب، ولكن هيهات هيهات. ويساق الآخرون إلى النار كذلك، بدليل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم والعياذ بالله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طب كيف قلت لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ وقبل قليل قال الشيخ أنه توزن الأعمال الصالحة والطالحة، والصحيح المعتمد عند العلماء أن الكفار توزن أعمالهم، توزن أعمال الكفار. قال انتبه، قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني وزنا نافعا، وزنا نافعا، يعني هم لا ينتفعون بوزن أعمالهم، بل توزن أعمالهم عليهم ليزاد والعياذ بالله في تعذيبهم يوم القيامة. الله يا رب يسلم سلم أحسن فيك. كذا نقله الشيخ علمان. وكأن المصنف خص الوزن لأعمال المؤمنين للإشارة إلى ذلك، يعني للإشارة إلى عدم وزن أعمال الكفار. ولكن الصحيح المعتمد أن الكفار توزن أعمالهم كما قلنا، ولكن هذا الوزن لن ينفعهم، لن حتى المؤمن، حتى المؤمن الذي ترجع كفة سيئاته على كفة حسناته ينتفع بهذا الوزن. ليه؟ قال ينتفع بهذا الوزن لأن لما رجح كفة سيئاته هو حدد في المدة التي سيدخلها دار جهنم، عرف مقدار عقوبته، عرف مقدار عقوبته. فالوزن للمؤمن كله نافع على جميع الأحوال نافع، ولكن من غلبت حسناته وسيئاته هذا تغفر سيئاته، تغفر سيئاته. هذا الذي يقول هؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. الذي تغلب حسناته وسيئاته يأخذ كتابه بيمينه، فيكون هذا أول بشارة لسعادته. يا رب يا رب سلم سلم. قال ونقول الجنة والنار مخلوقتان الآن، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أنهما، يعني قال المعتزلة إن الجنة والنار إنما يخلقان يوم الجزاء، الآن غير مخلوق الجنة والنار، هكذا يرى المعتزلة، إنما تخلق الجنة والنار يوم القيامة. لنا دليلنا على أن الجنة والنار موجودتان الآن قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فإذا الجنة موجودة. قال والآيات الظاهرة في إعدادهما، مثل أعدت للمتقين، أعدت يعني في الماضي، يعني هي الآن موجودة، وكذلك أعدت للنار للكافرين، فيعني هيئت وحضرت، هي مستعدة هذه النار لاستقبال الكفار، وكذلك الجنة متزينة مستعدة لاستقبال أهل الجنة. المعتزلة والمنكرون لوجود الجنة في هذه الآن في الدنيا، يعني قالوا قوله تعالى أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، قالوا هذا من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وذلك للتنبيه على حقية الوعد وعلى حقية الوعيد، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور، الصور لم ينفخ فيه بعد، فهذا من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتأكيد حصول ذلك في المستقبل. هذا قول من؟ قول المعتزلة. إيه نعم. طبعا هذا كلام واقع، يعني كلامهم تقريبا مقبول، لكن ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم أنه لا ضرورة، أنا متى ألجأ، متى نحن نلجأ ننتقل من الحقيقة إلى المجاز؟ عند تعذر الحقيقة. فهنا عندنا لا توجد ضرورة لجئنا إلى هذا التأويل، وهذا التأويل إنما نلجأ إليه عند تعذر الحقيقة، والحقيقة في مسألتنا هذه غير متعذرة، لأنه لا يضر وجود لا يترتب على وجود الجنة الآن أو وجود النار الآن محذور، لا سيما القرآن قال أعدت، وأخبرنا عن سيدنا آدم وحواء قال وقلنا يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، فلا حاجة لهذا. أما بالنسبة لقوله تعالى ونفخ في الصور، هنا نحن مضطرون لكون حمله على المجاز. ليه؟ لأن الحقيقة متعذرة. قال فإن عورض، أول شيء ما هي المعارضة؟ المعارضة هو أن تأتي أنت إقامة الدليل على نقيض ما ادعى الخصم. المعارضة ما هي؟ إقامة الدليل على نقيض ما أتى به الخصم. فنحن أتينا بدليل على وجود الجنة، وهي قوله تعالى أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. فإن عارضنا الخصم بأن أتى بدليل معارض مخالف لدليلنا، ما هو؟ قال فإن عورض لفظ الماضي الثابت، فإن عورض لفظ الماضي الثابت بقوله تعالى أعدت للمتقين، بلفظ المستقبل الثابت بقوله تعالى نجعلها للذين، الذين كما قال الشيخ، فإن عورض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة، قال نجعلها، ونجعلها الآن أم في الماضي أم في المستقبل؟ في المستقبل، فصار في عنا الآن. فنحن أتينا الآن بدليل قوله تعالى أعدت المتقين، فجاء الخصم وقال يا أخي كلامكم هذا غير صحيح. ليه؟ لأن الله قال وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فأتى بدليل يعارض دليلنا. واضح؟ فإن عورض لفظ الماضي الثابت بقوله تعالى وعدت المتقين، بلفظ المستقبل الثابت بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، نجعلها للذين أدى هذا النص على ماذا يدل؟ يدل على أن الجنة غير مخلوقة الآن. ما هو الجواب؟ قلنا الفعل الماضي، أنت إذا قلت لك، انتبه عليك، إذا قلت لك زيد يكتب، ماذا تقول؟ تقول يكتب فعل مضارع مرفوع علامة فيه الضمة الظاهرة على آخره. ماذا يعني فعل مضارع؟ يعني وصالح للحال والاستقبال. متى يكون صالحا للحال والاستقبال؟ ما لم توجد قرينة تعينه لواحد منهما. فإذا وجدت قرينة تعينه لواحد منهما انتهى. فلما قلت لك مثلا زيد يقرأ الآن، جاءت قرينة القراءة الآن، زيد سيقرأ الدرس يعني بعد المستقبل القريب، سوف يقرأ المستقبل البعيد، ما لم توجد القرينة، وهنا القرينة لم توجد. فإذا هو صالح للحال نجعلها الآن أو في المستقبل، ولكن عندنا قرينة نحن تعينها للحال، وهي قوله تعالى أعدت للمتقين. فهمنا كيف أتوا بالدليل ورددنا عليهم، أبطلنا هذا الدليل، قلنا يحتمل الحال والاستمرار، كما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، يسبح في المضارع. هل تعتقدون أيها المنكرون أن تسبيح من في السماوات ومن في الأرض إنما يكون في المستقبل وليس الآن؟ يقولون أبدا الآن يوجد تسبيح الآن. إذن كما قلنا يسبح لله تعالى الآن وفي المستقبل، كذلك نجعلها الآن وللمستقبل، فيها احتمالان، فيها احتمالان. ورجحنا جانب الحالية بصيغ الماضي الواردة. قال ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن هذه المعارضة تبعكم الذي أنتم عارضتمونا بها هي تامة وهي دافعة لاستدلالنا بلفظ الماضي، أي سلمنا أن هذه المعارضة تامة، ولو سلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارضة، كذا في شرح العقائد. ولكن هنا لا بد أن نقول شيئا. الشيخ إبراهيم الباجولي في تحفة المريد قال فيما معناه طبعا: انعقد الإجماع قبل ظهور المخالف الذين هم المعتزلة، يعني انعقد الإجماع على أن الجنة والنار موجودتان الآن، ولا قائل انعقد الإجماع على أن الجنة موجودة الآن، نعم، ولا يوجد من يقول بأن النار موجودة، بأن الجنة موجودة بدون النار. فثبت أن الجنة والنار موجودتان والآيات صريحة في ذلك. فدل هذا، إذن هذا الإجماع عقد متى؟ قبل وجود المخالف، وبالتالي لا عبرة لقول هذا المخالف. هنا حتى قال الشيخ الباجوري: إن تأويل الآيات الدالة على أن الجنة والنار موجودتان الآن هذا إلحاد في الدين. تأويل الآيات الواردة في أن الجنة والنار موجودتان الآن، تأويل هذه الآيات ما حكمه؟ إلحاد في الدين والعياذ بالله تعالى. إلى قال: ولا يفنيان لا تعرض الجنة ولا النار إلى الفناء، هما ولا أهلهما منذ أن خلقهما الله إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل، ولا يبيدان سرمدا. مرة كلمة السرمد في دروس الماضية، وقلنا السرمد هو الدائم، مرت معنا هذه الكلمة في دروس الماضية. قال: ولا يفنيان هما ولا أهلهما ولا يبيدان سرمدا، تكرار بالتأكيد، يعني ما قال ولا يفنيان ثم قال ولا يبيدان، هذا تكرار، المقصد منه التأكيد، أي لا يطرأ عليهما على الجنة والنار، عدم مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. فما قيل إنهما يهلكان ولو لحظة واحدة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فبعض العلماء ماذا قال؟ قال لابد أن تهلك وتفنى الجنة، تهلك الجنة ولو للحظة هي والنار، لأن القرآن ماذا قال؟ كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ذاته الكريمة، فلابد أن تهلك النار والجنة ولو للحظة عملا بهذا النص القرآني. ما هو الجواب؟ قال: فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، يعني القول بأن الهلاك بأنه لا بد أن تهلك الجنة والنار ولو للحظة، هذا القول لا ينافي البقاء بهذا المعنى، يعني وهو عدم عروض العدم المستمر، وإنما هو عدم لحظي فقط. على أنك أيها الطالب النجيب الفاهم في النصوص الذي لست بنائم ولا ناعس ونشيط، على أنك قد عرفت اللا دلالة في الآية على الفناء، يعني قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه لا يدل على الفناء والإعدام. كيف هذا؟ هو يقول القرآن كل شيء هالك، فكيف تقول لا تدل هذه الآية على الفناء والإعدام؟ نعم، كيف هذا؟ قال لأن هلاك كل شيء، لأن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه. أنت عندما تكتب ينتهي الحبر من القلم، هذا هلك هذا القلم لأنه خرج عن الغاية المطلوبة منه. فهلاك كل شيء معناه خروجه عن صفاته المطلوبة. تقول هلك فلان أي مات، هو لما مات الآن فلان مات الآن هل هو فاني معدم؟ لا، هو موجود الآن بين أيدينا، ولكن نقول هلك بمعنى أنه خرج عما هو مطلوبا منه. فموته لا يدل على فنائه، هلاكه لا يدل على إعدامه ولا يدل على فنائه، ولكن بهلاكه خرج هذا الإنسان عن صفاته المطلوبة. وهذا انتبه لا ينفي أنه قابل للفناء، لا ينفي أنه قابل للفناء. وكذا كل شيء، كل شيء إلا الله قابل للهلاك فقط أو للهلاك والفناء معا. واضح؟ كل شيء قابل للهلاك فقط أو يقبل الهلاك والفناء. فالله تبارك وتعالى، يعني مثلا أعطيك مثال، الشهداء، الشهداء يموتون فيدفنون، تحفر القبر بعد 30 سنة تجد جثته في القبر، هذا هلك ولكن لم يفنى. فإذا قلنا كل شيء قابل للهلاك فقط أو قابل للهلاك والفناء، فالشيء قد يهلك، الشيء غير الله عز وجل كله ممكن، قد يهلك وقد لا يفنى، وقد يهلك ويفنى، ولكن كل من الهلاك والفناء جائز عليه، ولكن لا يشترط أن يجتمع الهلاك والفناء. واضح؟ فهمنا إذن؟ ولا في إشكال؟ كأنه في إشكال، في إشكال ولا واضح؟ ما الفرق بين الفناء والهلاك؟ الفناء هو ذهاب العين بالكلية، تلاشي العين بالكلية، أما الهلاك قلنا هو خروج الشيء عن صفاته المطلوبة منه. قال وذهبت الجهمية إلى أنهما، إلى أن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما. أهلا وسهلا، أنت صديقي من الآن فصاعدا بعدما أخبروني ذلك الخبر. تسيء الظن بعد أن أخبروني أن لك أهل القرآن، هكذا أخبروني من صحة ظن الظن الآخر ظن الفلوس، لا أنا أظن لك أهل القرآن، هكذا قلت لي أن أحفظ القرآن. نعم. أهل القرآن أهل الله وخاصته، هنيئا لك، هذا الذي ينبغي أن نضع على الرأس، ولكن أهل القرآن يتواضعون، أهل القرآن يتواضعون، نعم، لا تكبرون على الآخرين، ولا أنا حافظ القرآن، ينبغي عليكم أن تحترموني، أن تقدروني، هذا كلام باطل. أهل القرآن أنت، أنا أتكلم عنك أنت، ما شاء الله على خلق، ما شاء الله عنك، بسم الله عليك. أتكلم بشكل عام، أتكلم بشكل عام، الذي متعه الله بصفة مثلا، بصفة بميزة ما، لا يقول للناس أنا هكذا، ينبغي عليكم أن تحترموني، أن تقدروني، أن تعظموني، لا لا لا، نحن نقدرك ونحترمك ونعظمك عندما تكون على خلق وعلى دين ومتواضعا، أما أن تتكبر على الخلق كيف هذا؟ لا سيما مثلا أعطيكم مثال، هل معلش نتكلم في قصص وستستفيدون إن شاء الله أحبابي. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الصفات، أن ما اسمك أنت؟ أنسي والله يحتاج للترجمة. طيب بيك ها؟ بيك بيك بيك يا أستاذ بيك. الصفات الجميلة نوعان، صفات جميلة اضطرارية وصفات جميلة اختيارية. الصفات الجميلة الاضطرارية، فمثلا إنسان طويل، جسد قوي، جمال بالوجه، فصاح بالكلام، يتكلم بهدوء وبأعصاب هادئة، ومن عائلة رفيعة ما، ابن وزير مثلا، هذه الأشياء كلها لا اختيار له فيها، هو ما اختارها، بل الله عز وجل هو الذي أعطاه إياها. فهذه ليس له ولا من الحمق والغباء أن يفتخر ويتعالى على الناس بها. يقول أنا أبي الشيخ فلان، أنا أبي الدكتور فلان. أنت لا علاقة لك بذلك، أنت لم تصنع أن كنت ابن فلان، الله هو الذي اختار لك ذلك. فأنت لا يحق لك أن تفتخر وأن تتعالى. متى تفتخر؟ إذا قلت أنا الدكتور فلان، أنا العالم الفلاني، أنا الذي أنت. فهذه من إيش؟ من الجميل الاختياري، الجميل الاختياري الذي تفعله أنت. فأنت عندما تفعل جميلة اختياريا لك أن تقول أنا فعلت هذا. وينبغي عليكم أن، وإن كان هذا قبيحا، انتبه أن أنت إذا صرت عالم يقبح منك أن تقول أنا عالم فاحترموني، هذا قبيح. فالأمر أشد قبحا، انتبه، كونك عالم هذا يمين اختياري ولا اضطراري؟ اختياري، ولك أن تفتخر بذلك. ولكن يقبح منك أن تطلب من الناس أن يعظموك لأنك عالم، فيكون الأمر أشد قبحا عندما تطلب من الناس أن يحترموك لأن أباك عالم. فهمت المعنى؟ فهمتم أحبابنا؟ فالأمر دقيق جدا. فأنت إذا أردت أن يحبك الناس، لقد تجد إنسانا عالما، إنسان عالم مثلا، الناس تبغضه، وقد تجد إنسانا جاهلا، الناس تحبه. ما الفرق بينهما؟ هذا عالم بلا خلق ولا دين، وهذا جاهل بخلق ودين. فالناس تحبك بأخلاقك، لا بنسبك ولا بمالك ولا بشيء، وأنت على العين والرأس يا حامل القرآن. والله لو ترضى أن أقبل لك لقبلتها. أنا يعني أهل القرآن على عين ورأسي، أهل القرآن وخاصته، يعني نحبهم. لأن النبي ماذا قال أحبابي؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أسأله إن شاء الله هذا الكلام يكون في نفع لي ولكم. قال ثلاثة إن من إجلال الله عز وجل، إن من تعظيم الله تبارك وتعالى، إن من إجلال الله عز وجل إجلال للشيبة المسلم وحامل القرآن، وإجلال حامل القرآن. ولكن أي حامل القرآن؟ قال غير الجاسي عنه، يعني حامل القرآن نوعين، يحفظ القرآن غير متخلق بأخلاقه، هذا لا ينبغي أن نجله. لكن حامل القرآن الذي تخلق بأخلاقه، هذا تعظيمه من تعظيم الله عز وجل. فإذا الأمر ليس بما اكتسبته، ولكن بما تخلقت به من أخلاق. يا رب الله ما فهم فهم سلي سليم. نعم. قال وذهبت الجهمية إلى أنهما يثنيان ويثنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وليس عليه شبهة. يعني هذا الكلام، القول بأن الجنة والنار تفنيان وما ذهبت إليه الجهمية. هذا لم يوصل إليه شبهة، لا شبهة أو توصل إليه إلى هذا الأمر، بل لا يستطيعون أن يقيموا حجة أو برهانا على هذا الأمر. لذلك قال وليس عليه شبهة أي دليل ضعيف فضلا عن حجة، فضلا عن أن يكون لهذا القول وهو فناء الجنة والنار، فضلا عن أن يكون له دليل قوي. كذا في شرح العقائد. ونقول إن الله خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، وهذا الكلام تكلمنا عنه في درس الماضي تفصيليا، أن أظن لما تكلمنا عن صفة العلم، لأن الله خلق خلقا قال هؤلاء للجنة وخلق خلقا وقال هؤلاء للنار. ارجعوا إلى ما ذكرناه سابقا تفهم. لو أن الآن أردت أن أعيد هذا أشرح هذه العبارة، أن أعيد العبارة الماضية نحتاج إلى ساعة كاملة، فلا حاجة للإعادة. الشيخ كرر هذا الإعادة. ونقول إن الله خلق الجنة والنار وخلق لهم أهلا. باختصار أقول لكم، خلق الله الجنة وخلق الله لها النار. لما خلق الله الجنة ولما خلق الله النار؟ الله حكيم جل وعلا، لا يخلق النار بدون سبب أو حكمة، ولا يخلق النار بدون سبب أو حكمة. ولكن لما سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه سيوجد خلقا، وأن هذا الخلق سيكون على قسمين، منهم من يخالف أوامره ومنهم من يطيع أوامره، فالذي يخالف أمره لا بد أن يعاقب فخلق له النار، والذي سيطيع أمره لا بد أن يثاب فخلق الله الجنة. فإذا سبق في علمه أنه سيخلق خلقا يخالفون أوامره فخلق له النار، سيخلق خلقا يطيعون أوامره فخلق الله الجنة. وليس خلق الجنة أولا هكذا وبعد ذلك خلق خلقا وجعلهم في النار، لا، ليس هذا الأمر هكذا. فهمنا؟ علم أنه سيكون خلق يطيعونه، وعلم أنه سيكافئهم بالجنة فخلقها لهم. فهمنا أحبابنا؟ وكذلك بالنسبة للنار، حيث قبض قبضتين جل وعلا فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. طبعا لا ينقص ذلك من ملك الباري تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ذلك قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، يعني لا ينفعني ولا يضرني كونه في الجنة، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الحديث القدسي. وفي الحديث فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن شاء كان من قبضة اليمين وإلى الجنة أدخله فضلا منه، فضلا من الله تبارك وتعالى. وقلنا لماذا قال فضلا؟ لأن الله تبارك وتعالى أحبابنا لو كان يريد أن يعاملنا بميزان المقايضة، أعطيك الجنة وتعطيني شيئا مقابلها، لما استطعنا نحن ذلك. ليه؟ لأن الله أعطانا من النعم ما لو اعتكفنا على العبادة آلاف السنين مقابل نعمة واحدة لما وفيناه حقها. فمهما قمنا بعبادات هذا لا يوفي ولا حق معشار نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فإعطاء الله لنا الجنة والثواب الجزيل ليس من مقابل المقايضة، أعطيتني صلاة أعطيتك صلاة جنة، طيب أعطيتك بصرا ماذا أعطيتني مقابله، أعطيتك لسانا ماذا أعطيت الله مقابله، أعطيتك عقلا ماذا أعطيت الله قبله، أعطيتك ماذا قدمت شأن. إذا فأنت هالك بيقين، هذا إذا كان بميزان العدل والمقايضة. لذلك قال أدخله الجنة إلى الجنة أدخله فضلا منه، فضلا منه، ومن شاء منهم كان من الأخرى والعياذ بالله، وإلى النار أدخلهم عدلا منه. مرة المرات ما أنا ذكرتها، شيخ كان عنده طلاب، واحد من أولئك الطلاب متكبر عليهم بسبب بعض الميزات، كما قلت هي من الجميل الاضطراري فيه. فقال له الشيخ مرة يا زيد تعال، قال ائتني بكأسين، ائتني بكأسين، جاء بكأسين. قال ضع في الكأسين ماء، فوضع في الكأسين ماء، فقطر قطر الدفء في الماء أحد الإناءين، ووضع في الكأس الثاني مادة نجسة سبير، فصار أحد الكأسين ماء ممسك طعمه ورائحته جميلة رائعة، والكأس الآخر نجس. فقال له يا زيد انتبه، انظر لهذا المثال الرائع، هل يملك الكأس الذي وضعنا فيه المسك أن يفتخر ويتعالى على الكأس الذي وضع فيه النجاسة؟ قال له لا. قال له لماذا لا يستطيع أن يتفاخر؟ قال لأن المسك الذي وجد فيه ليس بصنعه، إنما هو بصنع قوة خارجية، وكذلك ذاك النجاسة التي كانت فيه ليست بسببه، فلا لا يملك أن يفتخر ويتعالى عليه، فهما سيان، هما بدرجة واحدة من حيث الذات، هذا كأس وهذا كأس. انظر هذا المثال يوم. قال وكل منهم يعمل لما قد فرغ منه، حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما في الحديث وصائر بتقدير الله تعالى إلى ما خلق له ومستوس ما قدر له. قال والخير والشر مقدران على العباد. وقد تقدم، يعني تكلمنا كمان أحبابنا نحن كذلك سابقا، تكلمنا أن تقدير الله تعالى، انتبه ما قال والخير والشر مقدران على العباد، ذكرنا في درس سابق أن تقدير الله تبارك وتعالى تابع لماذا؟ أحسنت، تقدير الله جل وعلا تابع لعلمه، فالله جل وعلا يقدر الباري تبارك وتعالى، يقدر ما سبق في علمه الأزلي، وهذا تكلمنا عنه كلاما موسعا. الذي فاته منكم أن يحضر تلك الدروس ليرجع للتسجيلات، تكلمنا كلام موسع وأتينا بالأدلة على ذلك. ثم قال الشيخ تعالى والاستطاعة التي يجب، الآن شرع في بيان مذهب أهل السنة في أفعال العباد، وهذا المبحث الآن قد لا نستطيع أن نكمله كله، ولكن في الدرس القادم أخبر إخوانكم الذين غابوا كلهم يحضرون، هذا من أهم الأبحاث. الآن في عندنا 6 دروس أو 5 دروس 5 أو 6 أو 4، وقد نقرأ بدرس الله أعلم، ما ينبغي أن يغيب طالب، كلكم تحضرون، هذا الدرس هام جدا جدا جدا، كي نفهم أن الإنسان غير مجبور، وأنه كذلك غير مختار، إنما هو مختار في بعض الأمور، يعني مختار في بعض الأمور ومجبور في بعض الآخر، كي نفهم الأمور على حقيقتها. واضح كلام أحبابنا؟ الحلقة الآن بعضا من الدرس، والدرس القادم نعيد إعادة سريعة. قال: والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل من نحو التوثيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وهي حقيقة القدرة. وهي حقيقة القدرة، يعني الاستطاعة في هذا المبحث هي حقيقة القدرة، أي ذاتها وعينها. الاستطاعة في هذا المبحث هي عين القدرة وحقيقة القدرة وذات القدرة. إذا والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل، يعني القدرة التي يجب أن يكون بها الفعل، أنت تأخذ وتعطي وترفع وتنزل وتصلي وتفعل أفعال كثيرة، الاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، هذه الاستطاعة تكون مع الأفعال. هذه الاستطاعة تكون مع ماذا؟ مع الفعل. مع الفعل الشيخ ماذا قال؟ قال: وهي حقيقة القدرة. فسر لنا الاستطاعة بحقيقة القدرة. لما فسر لنا الاستطاعة بحقيقة القدرة؟ ليدفع بذلك ما قد يتوهم أن الاستطاعة في هذا المبحث هي عبارة عن سلامة الآلات، وذلك لأن الاستطاعة التي هي بمعنى سلامة الآلات هي تكون سابقة على الفعل، مقدمة على الفعل، وليس مقارنة للفعل. فتلخص الآن لدينا أن الاستطاعة كم معنى لها؟ لها معنيان: الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات التي هي أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تكون قادرا على الوقوف والقيام، وأن يكون لديك ما تتوضأ، هذه الآلات التي تعينك على فعل هذه الطاعة. هذه الاستطاعة التي بمعنى سلامة الآلات هي تكون سابقة على الفعل، هي سابقة. أنا قبل أن أطالب بالصلاة، قبل أن تكون الصلاة فرضا علي حتى أكون مستطيع، لابد أن يكون عندي ما أتوضأ، لابد أن يكون عندي قدرة للوضوء إلى آخره. فإذا الاستطاعة التي بمعنى سلامة الآلات تكون سابقة على الفعل، أما الاستطاعة التي يجب بها الفعل لا يتم الفعل إلا بها، وهي حقيقة القدرة، حقيقة القدرة، ذات القدرة، عين القدرة، متى تكون؟ مقارنة للفعل. تكون ماذا؟ مقارنة للفعل، بمعنى أنه لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل، بل إذا أراد العبد الفعل خلق الله سبحانه وتعالى فيه القدرة. القدرة التي ما هي؟ قلنا التي يكون الفعل بها، وليست القدرة التي هي شرط للتكليف التي بمعنى سلامة الآلاف. فهمنا أحبابنا؟ أعيد فأكرر، أريد من أذهانكم أن تكون متقدة لهذا المبحث. أحبابي، ذل فيه علماء حتى قالوا بأن الإنسان مجبور، وكفر هذا الكلام أن تقول الإنسان مجبور. فلذلك أريد من حضراتكم أن يعني تتقد أذهانكم الآن معي. فهمنا الآن؟ إلى الآن واضح الكلام أحبابنا؟ إن شاء الله. قال صاحب التفسير: إنها، أي الاستطاعة التي يجب بها الفعل والتي هي القدرة حقيقة، إنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان. المراد بالحيوان كل ذي حياة، السلام عليكم. نعم. عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل. هذه هي القدرة، وهي القدرة، هذه القدرة التي هي الاستطاعة، وهي الاستطاعة أو القدرة علة للفعل، علة للفعل. ثم قال سبب لا لا لا السبب غير العلة، انتبه. العلة، العلة الشيء، علة الشيء ما يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا منه بل خارجا عنه. العلة، علة الشيء ما يؤثر في الشيء في وجوده ولا يكون جزءا منه بل خارجا عنه، هذه هو العلة. وعيد، علة الشيء هو ما يؤثر في وجود الشيء، ما يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا من الشيء بل يكون خارجا عنه، خارجا عنه. على كل ما زلنا في بداية المبحث الآن. قال والجمهور على أنها، على أن الاستطاعة التي بمعنى القدرة، والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة. إذن صاحب التفسير ماذا قال؟ هي علة للفعل. قال الشيخ المغني، الشيخ الغنيمي، هي شرط، الجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة. ما الفرق بين العلة والشرط؟ قلنا العلة هي علة الشيء، هي ما يؤثر في وجوده ولا يكون جزءا منه بل خارجا عنه. أما الشرط هو لا يؤثر في وجود الشيء، شرط الشيء لا يؤثر في وجوده بل يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون جزءا منه. كالصهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. وعليه فالقدرة شرط لوجود الفعل عند جمهور أهل السنة. صاحب التفسير ماذا قال؟ علة. فالجمهور قالوا القدرة شرط لوجود الفعل بمعنى، بمعنى أنها، أن القدرة يعني أو الاستطاعة شرط عادي، شرط عادي يتوقف الفعل على تعلقها، على تعلقها، تعلق هذه القدرة به، بهذا الشيء، توقف المشروط على الشرط لا توقف المتأثر على الأثر كما هو حال العلة. فهمنا أحبابنا؟ ما فهمت الشيخ النسفي صاحب التفسير قال القدرة علة للفعل، الجمهور قالوا لا هي ليست علة وإنما هو شرط، إنما هي شرط. ما الفرق بينهما؟ قل العلة تؤثر في وجود الشيء وهي جزء من الشيء، عفوا تؤثر فيه ولا تكون جزءا منه بل خارج عنه. أما الشرط لا يؤثر في وجود الشيء، فنحن نقول القدرة لا تؤثر في وجود المقدور. النسب يقول القدرة تؤثر في وجود المقدور، هذا الفرق بينهما. قال وبالجملة يعني سواء كانت الاستطاعة أو القدرة علة أو شرطا، بالجملة بقطع النظر عن كونها علة أو شرطا، هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. إذن هي صفة يعني عرض يخلقها الله جل وعلا عند قصد العبد عن اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. ما هي أسباب الآلات؟ كما قلنا العقل كون المكلف، الأعضاء وكل ما يحتاج إليه في الفعل كالقلم للكتاب والسلاح للمجاهد والماء للمتوضئ والتراب للمتيمم وهكذا. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى فيه قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله فيه قدرة فعل الشر، وكان هو أي العبد أو الحيوان هو المضيع أو المضيع، وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير، فيستحق الذم والعقاب. ولهذا ذم الله تعالى الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. ماذا يعني لا يستطيعون السمع؟ أي معناه لا يقصدون سماع الحق على وجه القبول، فلذلك كانوا لا ينتفعون. كاثنين مثلا يتناظران، كل منهما يستمع ليرد على خصمه، فكلاهما لا ينتفع من الآخر. هذا استماع المقصد منه الرد، أما الاستماع النافع أن أستمع حجتك لأقبلها، أسمعها لأقبلها، عندها يكون هذا الاستماع نافعا. فالباري لما قال لا يستطيعون السمع يعني لا يقصدون سمع الحق على وجه الانتفاع، لذلك قال لا يستطيعون السمع. فلا يخلق الله جل وعلا فيهم الاستطاعة على سماع الحق، ولو قصدوه لخلقه فيهم ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الاستدلال على أن الاستطاعة إنما تكون مع الفعل، فقال وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.